يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القضاة في البلاد الأخرى لا يعتمدون على الشرع، فهل فعلهم ذلك حرام وما حكم التقاضي إليهم؟ منهم؟ تقول بعض القضاة في بلاد أخرى لا يعتمدون على الشرع، فهل فعلهم لا يعتمدون على الشرع؟ شرع؟ أي نعم، شرع الله. إذا لم يعتمدوا على الشرع فحكمهم باطل، يحكمون بالجهل، ما يجوز ذلك. نعم.